ونعلم أنه ما حصل منهم باجتهاد رضي الله عنهم فينبغي لنا أن نكذب عند هذا ولا نكذب على الرسول من أجل تعزيز مقام فلان أو مثلا إيهام مثلا توهين مقام فلان ونكذب على الرسول. فلما كثر هذا وكثر الكذب على الرسول وكثرة الأحاديث الموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام بسبب كثرة القصاص الجهال والذين ربما يجبون بحديث سواء بهذا أو أحاديث وعيد يقصون يقول لا إحنا نبي على شأن الناس يزجرون عن المعاصي وتكذبون على الرسول قال لا إحنا ما نكذب عليه إحنا نكذب له النبي أعلم منكم ولم يمت النبي لما أنه قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا زاد. فأنت إذا جبت حديث وسبت للرسول وهي كذب معناه أنك زعمت أن الرسول قصر وتتكمل تتكمل الرسالة. فهل أعظم منب من هذا والعياذ بالله؟ هذا طعن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام واستدراك عليه عليه الصلاة والسلام. فلذلك العلماء كانوا ينهون عن هذا أن يتكلم إلا إنسان عالم. ولذلك كان معاوية رضي الله عنه يقول لا يقصن إلا أمير مأمور إما أمير لأن الأمير ما يختار إلا لعلمه ولفقته فهو يتكلم بالناس ويعظهم بالكلام الحق أو مأمور أو الأمير يكون مشغول بما عنده مثلا من الأعمال أو الأسفار أو الجهاد أو الغزوات ويكل الأمر لأحد من العلماء هو الذي يعظ الناس ويذكرهم ويعظهم ويبتيلهم وكذا ويكله لي فهذا مأمور. فلذلك قال بعض الخلفاء لا يقصن إلا أمير أو مأمور أو مراعي إما أن يكون أمير مأمور بهذا أو هو الأمير نفسه فيه الحق أو مأمور مكلفها الأمير لثقته وعلمه وما عنده مثلا من كثرة الأحاديث وفهم الكتاب وفهم السنة يكلفه يعلم الناس أو مراعي أو يكون شخص بس يبي عند الناس يبرز نفسه والله فلان يتكلم فلان ياعظ فلان كذا هذا هو المراعي. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سمع واحد يتكلم رقى ظهره ومرة من المرات وضع إذانه على سابه ما يسمع كلامه ثم لما قام وقف عنده قال وش اسمك أنت؟ قال أنا أبو محمد. قال أنت أبو محمد؟ قال أنت أبو اعرفوني أنت تريد بس أن تكتشف نفسك عند الناس ولا ما تطالب علم. فإنسان ما هو طالب علم ما ينبغي له أنه يتكلم ما يتكلم من إنسان طالب علم يفهم ما يقول ويفهم الأحاديث الصحيحة ويفهم معانيها ويستطيع يشرحها للناس ويستطيع يوضحها للناس. أما واحد مثلا بس مجرد ما نسمع كلمتين ما يدري هل الحديث هذا صحيح أو باطل أو موضوع لأن فيه مجلدات من الأحاديث يكلم على الرسول موضوع العلماء بينوها رحمة الله عليهم ما تحصى الأحاديث اللي بينوا العلماء أن هذه كذب على الرسول وأن موضوع على الرسول. فواحد يجي ما يفهم شيء ومن يأخذه ولا ويروح يحدث الناس بأحاديث موضوعة إما يقول له نية صالحة لكنه مخطئ قصده يبي الناس يتعبون وكذا ويتعبون لكنه مخطئ إنه يجيب لهم أحاديث الرسول ما قاله يسأل الرسول يعني النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار فهذا فيه خطر عظيم. فعلى الذي يريد أن يأمر وينهى ويعظ الناس ويذكره أن يتعلم العلم قبل فإذا تعلم وفهم الحديث الصحيحة وفهم الحديث الضعيفة فالكريم يشكر على دعوته ويشكر على قيامه وإن شاء الله إنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى وهذا فضل وهذا مقام الأنبياء والمرسلين. لكنه ما يتكلم من العلم أما من لا يتكلم بعلم ما ينبغي. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. قوله وروى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني المحدث محدث اليمني صاحب التصانيف أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن عمرو الراشد الأزدي الحراني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري ويروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني قال معمر